أبكي المصابك ليلي ونهاري بويا بغيابك شي طفي ناري أبكي المصابك ليلي ونهاري بويا بغيابك شي طفي ناري أبكي المصابك أبكي المصابك ليلي ونهاري بويا بغيابك بويا بغيابك شي طفي ناري شي طفي. اسمع هل من معين يجر الونين هل من معين يجر الونين أبكي المصابك ليلي ونهاري بويا بغيابك شي طفي ناري أبكي المصابك أبكي بويا بغيابك بويا بغياب شي طفي شي طفي هل من معين هل من معين يجر الونين يجر الونين هل من معين هل من جر الوين جر ال... اللي في الخلف الأخوان بارك الله فيكم تفضلوا شاركونا بالعزاء الله يقضي حوائجكم أجمعين إن شاء الله إن شاء الله بوجودكم مع الإخوة تنالوا بركة هذا المجلس والله يقضي حوائجكم إن شاء الله. أبكي المصابك ليلي ونهاري بويا بغيابك شي طفي ناري أبكي المصابك أبكي المصابك ليلي ونهار بويا بويا بغيابك شي طفي ناري هل من معين هل من معين يجر الونين يجر الونين هل من معين هل من معين يجر الونين وانت تلطم أبكي المصابك ليلي ونهاري بويا بغيابك شي طفي ناري أبكي المصابك ليلي ونهاري بويا بغيابك شي طفي ناري هل من معين يجر الونين يجر بعد وانت تلطم أبكي المصابك ليلي ونهاري بويا بغيابك شي طفي ناري أبجي المصابك ليلي ونهاري بويا بغيابك شي طفي ناري هل من معين جر الونين جر الونين هل من معين هل آخر مرة أبجي المصابك أبجي المصابك ليلي ونهار بويا بغيابك بويا بغيابك شي طفي ناري هل من معين هل من يجر الوين هل من معين هل من